إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فما زال حديثنا عن التوحيد ومسائله وقضاياه موصولا بإذن الله تعالى. وفي قضية من قضايا التوحيد التي تشغل أغلب الناس أو كل الناس من الموحدين وغيرهم، ألا وهي قضية الرزق. أخي المسلم، الرزق عندنا نحن المسلمين هو عطاء من عطاء الله عز وجل، وقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه باسمين يتعلقان بباب الرزق: الرازق والرزاق. كلاهما ورد في القرآن والسنة، وكلاهما يتعلق ظاهره بباب الرزق. يفهم العامي قبل العالم أن الرازق والرزاق هو الله سبحانه وتعالى وحده. ومن باب الربط بين التوحيد وقضية الرزق تجد في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يبين أن من عبد من دونه آلهة باطلة، فإن من أدلة بطلان هذه الآلهة أنها لا تملك في باب الرزق شيئا، لا من السماوات ولا من الأرض. فكيف يستحق أن يعبد من يرزق ولا يملك أن يرزق نفسه أو يرزق غيره؟ فكما أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. كما قال ربنا عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام وهو يحاج قومه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فإذا أردتم الرزق فابتغوا عند الله الرزق. وانظر إلى التركيب في الآية: عند الله أولا، والمقتضى اللغوي أو السياق اللغوي فابتغوا الرزق عند الله، إنما قدم الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق، أي لا تبتغي الرزق عند غيره، لأنه لا يطلب إلا منه ولا يملكه إلا هو. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أيضا من أسماء الله الحسنى التي تتعلق بهذا الباب، ويمكن أن تجد في معاني الأسماء الحسنى كثيرا من المعاني يتعلق بهذا الباب بالذات، المقيت من أسماء الله عز وجل: وكان الله على كل شيء مقيتا. من معاني المقيت، وليس كل المعاني، من معاني المقيت أنه خالق الأقوات والذي يسوقها إلى أصحابها، فيخلق القوت كما خلق هذا المرزوق ويسوق إليه الرزق، فالرازق والرزاق سبحانه يخلق المرزوقين ويخلق لهم أرزاقهم ويوصلها إليهم، ويخلق فيهم الأدوات التي يستمتعون بها، يتذوقون باللسان، يشمون بالأنف، يلمسون بالأيدي، الحواس الخمس وغيرها خلقها الله فيهم ليستمتعوا بالأرزاق التي ساقها إليهم. إنه سبحانه وتعالى الرازق الرزاق المقيت سبحانه وتعالى. من الأبواب التي تفتح عند حديث عن الرزق أن الرزاق سبحانه كل الخلق ينتظر الرزق منه. نحن كبشر قد لا نعقل إلا أن البشر هم الذين يرزقون ويسلون الأرزاق. حولك من الكائنات ما لا تشعر به وما لا نعلم عنها إلى الآن شيئا، ويخلق ما لا تعلمون. يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما من شيء يدب على الأرض له حياة، تراه أو لا تراه، تشعر به أو لا تشعر، تعلم أو لا تعلم، إلا على الله وحده، إلا على الله، وليس إلا رزقه على الله، إلا على الله رزقه، أيضا على الله وحده. ويعلم مستقرها ومستودعها، أي حتى لو لم يشعر بها الناس فإن خالقها ورازقها يعلم مستقرها وأين تسكن وأين حالها وكيف يكون رزقها اليوم وغدا إلى أن يأتي الأجل، وكل عنده سبحانه وتعالى في كتاب مبين. يطمئن الله عز وجل الناس الموحدين الذين يقرؤون القرآن ويستمعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به أن باب الرزق لا يفتحه ولا يغلقه إلا الله، فاطمئن في كتاب الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. يقسم الله عز وجل بذاته ليطمئن الخلق، مع أن المؤمنين والموحدين لا ينتظرون أن يقسم الله لهم، إنما هو خالقهم وهو أعلم بنفوسهم، وأن هناك شياطين من الإنس والجن تسعى لتزعزع العقيدة في القلوب. فيطمئن الله الناس: وفي السماء رزقكم، اطمئنوا بعيد عن أيدي الخلق. وما توعدون، فورب السماء والأرض. لما سمع أعرابي عامي هذه الآية قال: من الذي أغضب الكريم حتى أقسم؟ فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يقسم، وهو الخالق الرازق الرزاق، إنما يقسم لطمأنينة الخلق: اطمئن فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. في آية أخرى يقول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أي إذا قدر الله رزقا أو رحمة فإياك أن تظن أن أحدا من الخلق ولو اجتمع سيمنع رحمة الله أو رزق الله أن يصل. وإذا أمسك الله عز وجل فإياك أن تظن أن أحدا من الخلق ولو اجتمع قادر على أن يفتح ما أغلقه الله عز وجل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. في الحديث الذي صححه جماعة من أهل الحديث ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع الطرق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روع جبريل عليه السلام، نفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وصدره، أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. أمر محسوم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما أنها لن تموت قبل الأجل فلن تموت نفس إلا وقد استكملت رزقها. ثم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن الرزق قد يتأخر أحيانا، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق. الرزق ليس ببطيء، إنما العبد هو الذي يستبطئه، فلا يحملن أحدكم استعجاله للرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، إنما ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته. في هذا الباب قصة تذكر في كتب السير والتراجم، ونحن لا ننقل إلا القصص الموثقة عن قاضي المارستان أبي بكر بن محمد الأنصاري رحمه الله، وكان رجل علم ودين ولكنه كان فقيرا، فيروي هو قصته بنفسه، يقول: كنت مجاورا في مكة كرمها الله، وإذا بي في يوم من شدة الجوع أخرج أطلب الرزق، فأجد كيسا من حرير مربوطا برباط من حرير، وإذا فيه عقد من اللؤلؤ غالي الثمن، فنظر حوله لم يجد أحد فأخذه إلى بيته، ثم سمع صوت رجل ينادي على هذا العقد، فيخرج إليه يعطيه الأمارة، فيذهب به إلى بيته ليعطيه العقد، فيعرض الرجل عليه 500 دينار، العقد غالي جدا، فيعرض عليه 500 دينار، فقال: والله ما أديت إلا ما علي، هذا واجب على المسلم وقد أديت ما علي، فلا آخذ أمامه شيئا. ويذهب الرجل صاحب العقد إلى طريقه، ثم تمر الأيام ويخرج هذا القاضي الطيب في رحلة سفر، وإذا بالسفينة تحطمها الأمواج، وينجيه الله عز وجل على قطعة خشب إلى جزيرة مأهولة فيها ناس سكان، ووجد فيها فعلا مسجدا، فدخل المسجد وصلى وجلس يقرأ القرآن، ويبدو أن القرية لم يكن فيها من يعلم الناس، فلما سمعوه طلبوا منه أن يعلمهم ويؤمهم في الصلاة، فأمهم وعلمهم، ثم عرضوا عليه بعد ذلك أن يزوجوه بفتاة يتيمة في هذه القرية أو الجزيرة، وأصروا على ذلك، وفعلا في ليلة البناء أدخلوه، وإذا بالرجل يرى العقد في رقبة هذه الفتاة، فينظر إليه متعجبا، فيقول له النسوة التي أتينا في زفاف الفتاة: يا شيخ، لقد كسرت قلب الفتاة تنظر إلى العقد دونها. فقال: والله إن له معي قصة، وقص عليهم القصة، فكبر الناس وهللوا، قالوا: سبحان الله، والد هذه الفتاة كان رجلا صالحا، وقد سافر هذا السفر إلى مكة وعاد ليقص علينا القصة، وكان دعاؤه قبل موته يدعو الله عز وجل أن يجمعه بهذا الرجل ليزوجه بابنته، فتزوجها وورث العقد في الحلال، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. باب الرزق باب واسع، الإيمان واليقين فيه أساس يتحرك به العبد المسلم. عش بقلبك مع نبي الله موسى عليه السلام، وقد خرج من مصر فارا بنفسه ودينه حتى توجه إلى مدين، وهناك دخل على أهل مدين، فوجد أهل مدين يسقون من بئر معين، ووجد من دونهم امرأتين فتاتين تزودان تبتعدان عن الرجال، فسألهما موسى عليه السلام عن حالهم، فأخبراه أنهما ابنتان لشيخ كبير وأنهما لا يستطيعان مخالطة الرجال، فسقى موسى عليه السلام لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو لم يسأل أهل البلدة، لم يسأل الفتاتين، إنما توجه إلى الله بسؤاله، رجل غريب شاب أعزب فقير مسافر مسافة طويلة يحتاج إلى الزاد فيسأل الله عز وجل: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأيضا تأمل التقديم اللغوي في باب الدعاء والافتقار إلى الله: ربي إني فقير. هذا معلوم، إنما يقدم موسى أن فقره إنما إلى الخير الذي ينزله الله عز وجل: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظر إلى الآية التالية، الجواب القرآني: فجاءته إحداهما. الفاء عند أهل اللغة تدل على السرعة، كأن دعاء موسى عليه السلام خرق الحجب وجاءت الإجابة في التو واللحظة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ثم كانت بقية القصة أن كان سببا في لقائه بالعبد الصالح، وعاش وتزوج بإحدى ابنتي هذا الرجل 10 سنين في مدين عليه السلام. الرزق أخي المسلم ليس فقط القوت، إنما الرزق ينقسم إلى قسمين: هناك رزق للقلوب والنفوس، وهناك رزق للأبدان وهو القوت. هذا المعلوم. أما رزق النفوس: الإيمان، التوحيد، الطمأنينة، التوكل، الخشية، الرجاء، المحبة، إلى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنن الترمذي وهو مشهور عند الناس: من أصبح منكم آمنا في ثربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيدت له الدنيا بحذافيرها. فانظر، هذه هي كل الدنيا، أن يكون الرجل آمنا. صلى الله أن يرزق مصر وأهلها وبلاد المسلمين الأمن والأمان، آمنا في أهله وعشيرته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، ليس قوت سنة ولا شهر، مجرد قوت اليوم، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. الرزق أخي المسلم في القرآن والسنة له أبواب يطلب منها. كثير من الناس يتعلق فقط بباب السعي في طلب الأرزاق، وهو باب من الأبواب، لكن هناك أبوابا أخرى يرزق الله بها تهمل عند كثير من الناس إلا من رحم الله. الله عز وجل كما أمرنا بالسعي: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، علمك أن هناك أبوابا أخرى يرزق بها عباده، منها على سبيل المثال لا الحصر، فإن الموضوع سبق شرحه في خطبة كاملة: التقوى. يا أخي، هل تحفظ وتتذكر قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. باب البركة باب من الأبواب التي يحتاجها الناس في حياتهم، وهو نوع من أنواع الرزق وفتح من الفتوح من الله عز وجل، إنما يرتبط بالتقوى. ومن يتق الله، يقول الشافعي رحمه الله: اتق الله إن كنت غافلا يأتيك بالرزق من حيث لا تدري. من كان يخشى الفقر فالله رازق، قد رزق الطير والحوت في البحر. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. ليست القضية قضية قوة، ليست القضية قضية مؤهلات، إنما هي قضية أرزاق. قد ترى من ليس عنده من أسباب الدنيا من الشر وغيرها من رزقه الله أكثر. إياك أن تسيء الظن بالله كما ذكرنا في باب الأسماء والصفات. إياك أن تقول يدي الشيء حلق للي بلا ودان، إنما قل: إنما هي أرزاق قدرها الله عز وجل وهو العليم الحكيم. فلا تتهم الله عز وجل في حكمته. يا أخي، من أبواب الرزق حسن التوكل على الله. ذكرنا في الخطبة الأخيرة عن التوكل حديث المشهور، حديث عمر رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كل الناس يرى الطير ويرى الأرزاق تفق إليه، يمكن أن يكون الأمر بهذه السهولة؟ إن ارتبطت الأمور بالتقوى والتوكل مع الأخذ بالأسباب، حسن التوكل على الله عز وجل. هل تعلم أن الاستغفار باب من أبواب الرزق؟ قال الله عز وجل في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الغفار سبحانه وتعالى متى استغفره العبد؟ وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إذا وقعت الذنوب حجبت بعض الأرزاق، فإذا استغفر العبد وتاب زالت هذه الحجب ونزلت الأرزاق على العبد تفرى تتوالى من نعم الله عز وجل. يا أخي، باب من أبواب الأرزاق أن تسعى في باب الصدقات على الفقراء، على عكس ما يظنه الناس. وهنا يظهر الفرق بين الموحد الصحيح وغيره، فالعين ترى أن الصدقة تنقص المال، ولكن الله الرزاق يقول في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويعلمك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث مسلم وفي رواية عند سنة الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقسم، إذا قال فإنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إنما هو وحي يوحى، ومع ذلك لتطمئن القلوب. ثلاثة أقسم عليهم ما نقص مال عبد من صدقة. وفي الحديث يقول الله عز وجل، الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. إياك أن تمنع عن عباد الله فأمنع الله عز وجل عنك. هذا رزق ساقه الله إليك وللعباد فيه حق، فأعط كل ذي حق حقه وانتظر التوسعة والفرج والبركة من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي ذبحت له شاه، وكان أهل البيت يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم يحب الزراع، زراع الشاه، فأبقوا له الزراع. فجاء صلى الله عليه وسلم يسأل أم المؤمنين عائشة عن الشاه، فقالت عائشة رضي الله عنها أنه تصدقوا بها أو نفذت كلها إلا كتفها أو ذراعها، فقال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا ذراعها، أي بقيت عند الله، وهذا ما سنأكله ويفنى، وهذا هو جزء من رزق الإنسان. كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم: مالي مالي، كل واحد يقول لي ده مالي حقي ملكي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت أو أبقيت. هم ثلاث حاجات، هو ده رزق. حينما تموت تكون قد استوفيت هذا الرزق، أكل يفنى، لب يبلى، ثم الحاجة الباقية الوحيدة ما تصدقت به في دنياك، فرزقك الله بها في الدنيا وفي الآخرة باقية عند الله عز وجل. أن أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول لكم هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله. كما أن هناك مفاتيح للرزق ذكرنا بعضها، فهناك أيضا أبواب من المحرمات لا ينبغي للمسلم أن يقترب منها، ذكرها الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاء التفصيل. من هذه الأمور أن ما يحرم أكله وشربه يحرم بيعه وشراؤه، يحرم ثمنه. والحديث أصله في الصحيحين، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقال بعض الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس، يعني الميتة لا تؤكل، لكن لو أخذنا دهن الميتة فصنعنا منه شيئا تطلى به السفن وتطلى بها الجلود ويستصبح بها الناس، يستخدمونها الناس في الإضاءة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها، أي أخذوها فأذابوها فباعوها ثم أكلوا ثمنها، من باب التحايل على الشرع. قالوا: الدهون هي أو الشحوم هي التي محرمة، أخذوا الشحوم فصهروها أذابوها وباعوها زيتا وليست شحوما وأكلوا ثمنها. في رواية في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يبقى كل ما هو حرام، طعامه وشرابه، يحرم أن يتاجر فيه المسلم، منها الأمور المعلومة: الخمر والعياذ بالله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وساقيها ومسقيها أو مستقيها. كل ما يتعلق بباب الخمر حرام، مجرد حتى لمسه ليغلق باب البيع والشراء والتجارة المحرم. الربا حرمه الله عز وجل وبين في كتابه أنه مصيبتان كبيرة من الكبائر، عليها عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة، وأن الله عز وجل محق منها البركة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم، لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وربا. كل ما يتعلق بهذا الباب داخل في اللعن، داخل في التحريم. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه كلها وغيرها باب البيوع المحرمة في كتب الفقه، باب واسع. إنما أردنا أن نذكر حتى لا يدخل في باب من استبقى الرزق فطلبه بمعصية الله عز وجل. أخي المسلم، خلاصة الأمر، وقد علمت أن هذا باب مرتبط بتوحيد الله عز وجل، فكن موقنا أن الأرزاق بيد الله، واسعى في طلب الرزق وقلبك موقن أن أحدا من البشر مهما كان لا يستطيع أن يحجب عنك رزقه، واسعى في طلب الأرزاق في أبوابها المحللة الحلال، إياك والحرام. من علامات الساعة، نعوذ بالله أن تكون قد أدركتنا مثل هذه العلامة، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحرام أم من الحلال. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أي باب أخذ المال، أمن حرام أم من حلال. إنما المسلم يسعى في طلب الحلال ويترك الحرام كله. سبحان الله، لما حرم الله دخول المشركين مكة، والله عز وجل خالق الناس وعالم بنفوسهم وهو العليم، علم الله عز وجل أن النفوس قد تتساءل، مكة ليس فيها إلا التجارة وقتها، فإذا منع المشركون من الدخول فكيف تتأتي الأرزاق إلى مكة؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة، إن خفتم فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. يعني ابتعد عن الحرام وأنت موقن أن الغنى والأرزاق بيد الله عز وجل وحده. حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعدة طرق وصحح بمجموع الطرق: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيضا كما ذكرنا في قصة صاحب العقد من القصص الموثقة في تاريخ عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله. عبد الله بن المبارك معلوم إمام الزهد ومحدث وفقيه، لكن عبد الله بن المبارك ثمرة من ثمرات والده رحمه الله. في تراجم عبد الله بن المبارك من هو والده المبارك رحمه الله، كان عبدا ثم أعتقه صاحبه فاشتغل حارسا في بستان عدة سنين، ثم جاء في يوم من الأيام صاحب البستان وكان فيه رمان، فطلب من المبارك أن يأتيه ببعض الرمان الحلو لأن معه ضيوفا. فلما آتاهم بالرمان إذا بصاحب البستان يجد الرمان ليس حلوا فيغضب ويقول له: ألا تعلم الحلو من المر؟ قال: يا سيدي وكيف أعلم وأنا لم أذق؟ قال: لك عندي عدة سنين ما ذقت ثمرة؟ قال: أنت لم تأذن لي. فسأل الرجل الجيران فقالوا: نعم، رجل صالح ما رأيناه مرة يمسك بثمرة. فقال: يا هذا إن لي ابنة فبمن أزوجها؟ قال: إن المسلمين يزوجون للتقوى وغيرهم يزوج للمال وللجمال، فانظر من أي قوم أنت. قال: وهل أجد لها خيرا منك؟ فزوجه ابنته ليرث هو وابنة الرجل هذا البستان الذي منع نفسه من الحرام في أكل ثمرة منه، ليصبح البستان كله ملكا له، وليرزقه الله عز وجل بعبد الله بن المبارك الإمام العالم الفقيه رحمه الله. وصدق الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أخي المسلم، ونحن في هذه الفترات الحرجة في بلادنا لا تنسوا الفقراء، أخرج وتصدق وكلك يقين أن الله عز وجل سيخلف عليك خيرا. أقسم لك النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. وعلمنا أن من فرج كربة مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخيرا، أسأل الله أن يرزقني وإياكم القناعة من علامات الفلاح. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. قد أفلح، خلاص فلاح محقق لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به. من أسلم حسن إسلامه وتوحيده، ورزق كفافا أمور يعيش بها تستره عن سؤال الناس، وقنعه الله بما آتى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد والقناعة، وأن يمن علي وعليكم باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمره، وأصلح لنا بنياننا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أذلنا الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمودا. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمنك وضمانك إلى يوم القيامة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في أمنك وضمانك إلى يوم القيامة وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمة المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وانزع البغضاء شحناء من بين قلوب المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.